عليكم ورحمة الله. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة الثامنة من مقررنا مادة النحو والصرف لطلاب كلية الدعوة والإعلام المستوى الخامس. كنا في المحاضرة السابقة أخذنا الجر بحرف الجر وهو تحت قائمة المجرورات من الدروس المقررة علينا في هذا الفصل. الآن نريد أن ننتقل إلى درس الجر بالإضافة، نأخذ هذه المقدمة العامة وبعدها نواصل عناصر درس الإضافة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإضافة سنبدأ فيه بمقدمة تذكرنا بالمجرورات، وبعده قسماء الإضافة، قسمان هما الإضافة المعنوية كما هو وارد أمامكم وإضافة لفظية، وسوف نشرح معنى كل واحدة منها. ونبدأ بالإضافة المعنوية، نعرفها ونأخذ ماذا تفيدنا هذه الإضافة ونأخذ المعاني التي ترد لها، وبعده ننتقل إلى الإضافة اللفظية ونأخذ تعريفها ونأخذ صورها ونأخذ ما تفيدنا هذه الإضافة، وبعد هذا ننتقل إلى أحكام مترتبة على الإضافة ونختم درسنا بتطبيقات. إذن نبدأ أول الحديث عن باب الإضافة. معلوم أن الإضافة هي من قائمة المجرورات، لأنه سبق أن تحدثنا وقلنا بأن المجرورات إما أن تكون الاسم مجرورا بالحرف أو مجرورا بالإضافة، والثالث الذي ذكرناه في المحاضرة الماضية قلنا المجرور بالتبعية التابع لما قبله، وذكرنا أن التوابع تكون في النعت، تكون في العطف، تكون في البدل، تكون في التوكيد، هذه هي التوابع. إذن نعلم بهذا أن أي اسم مجرور أراه أمامي أقرأ في أي كتاب لا يخرج عن ثلاثة أشياء: أما أن يكون مجرورا بحرف الجر، وإما أن يكون مجرورا بالإضافة، أو يكون مجرورا بالتبعية لا تخرج عنها. الجر بالتبعية هي في أربعة دروس سوف تأتي معكم فيما بعد إن شاء الله، اللي هو قد يكون الاسم معطوفا، قد يكون نعتا، قد يكون توكيدا، قد يكون بدلا، ولا يخرج الجر عن هذه الأمور الثلاثة. كنا في المحاضرة السابقة قد تحدثنا عن الجر بحرف الجر، الآن ننتقل إلى الجر بالإضافة. أول ما تطالعنا به هو قسم الإضافة. الإضافة لها قسمان: إضافة معنوية وإضافة لفظية. سنذكر الآن مثالا لكل واحدة منها أو مثالين حتى تتضح لنا الصورة. الإضافة المعنوية عندما أقول هذا كتاب محمد، وعندما أقول جدار البيت مرتفع. والإضافة اللفظية عندما أقول زائر المريض مأجور، وعندما أقول هذا بائع الريحاني. الآن الجملة الأولى: هذا مبتدأ، كتاب خبر مرفوع، محمد مضاف إليه، مضاف إليه مجرور، جدار البيت مرتفع، جدار مبتدأ مرفوع، البيت مضاف إليه مجرور. هذه الإضافة نسميها إضافة معنوية، سوف نأخذ تفصيلها فيما بعد، نسميها إضافة معنوية. أفادت الاسم هذا التعريف، هذا كتاب محمد، وتفيده أمر التخصيص في صورة أخرى. إذن هذا مثال الإضافة المعنوية، المضاف هنا ليس بوصف، كتاب وكلمة جدار ليس بوصف، نفهمه من ضده. فالإضافة اللفظية ننزل إليها: زائر المريض مأجور، زائر مبتدأ، المريض مضاف إليه مجرور، ومأجور خبر، هذا المريض مضاف إليه. لماذا؟ المضاف هنا جاءنا وصف معمول للمريض، طيب، فزائر المريض هو الذي زار المريض، فهنا نسمي هذه الإضافة لفظية، وسيأتي تعريفها وصورها. هذا بائع الريحاني، هذا مبتدأ، بائع خبر مرفوع، والريحاني مضاف إليه، هذه الإضافة في بائع الريحاني نسميها إضافة لفظية، المضاف وصف هنا، والمضاف هنا أيضا وصف، فكلمة زائر وبائع وصفان، نقصد بالوصف اسم الفاعل، قد يكون اسم المفعول وقد يكون صفة مشبهة وسوف تأتينا أمثلتها. في هذه الآن جاءنا وصف والمضاف إليه هو هنا معمول زائر المريض، كان يقول زار المريضة فهو معمول له في الحقيقة، طيب، فهذه الآن مثال الإضافة اللفظية بخلاف الإضافة المعنوية قبله، فكلمة كتاب، كلمة جدار، هذه ليست بوصف، ليست بوصف، فنسمي هذه الإضافة معنوية. هذه مقدمة يسيرة في التفريق بين الإضافة المعنوية والإضافة اللفظية. سنأخذ في كل واحدة تعريفها ومعانيها، ونأخذ أيضا ما تفيده في المضاف إليه. نبدأ بالإضافة المعنوية. الإضافة المعنوية تعريفها يقول هي التي لا يكون فيها المضاف وصفا والمضاف إليه معمولا له. ذكرنا مثالا سابقا، والآن معنا ثلاثة أمثلة. جاء غلام زيد، غلام ليست بوصف، فهذه إضافة معنوية. غلام أو جدار أو كتاب، هذه كلها ليست بأوصاف في المثالين السابقين وهذا المثال الثالث، فهنا نسمي هذه الإضافة معنوية. هذا كاتب القاضي، وهذا كاسب عياله، هذا مبتدأ وكاتب خبر والقاضي مضاف إليه، هذه ليست إضافة لفظية، هذه إضافة معنوية. طيب كاتب وصف، كاتب وصف، لكن المضاف إليه ليس معمولا له، يعني لم نقل هو كتب كذا، ما نقول هو كتب القاضي، بخلاف زائر المريض زار المريضة، بائع الريحان عندما أخذناها قبل نقول باع الريحانة، وسوف يأتي معنا أيضا أمثلة أخرى. كاتب القاضي، هل نقول كتب القاضي؟ لا. إذن هنا وإن كان المضاف وصفا لكن المضاف إليه ليس معمولا له، ليس معمولا له. وهذا كاسب عياله، هذا مبتدأ وكاسب خبر وعياله مضاف إليه، هذه إضافة معنوية. لماذا؟ مع أن كاسب وصف نقول كاسب وصف، ولكن المضاف إليه ليس معمولا له. إذن يدخل في الإضافة المعنوية أن المضاف ليس بوصف، ويدخل فيها أن المضاف وصف ولكن المضاف إليه ليس معمولا له. شكر الطالب واجب على أستاذه، شكر مبتدأ مرفوع وهو مضاف، والطالب مضاف إليه، فالطالب أيضا يصح يكون معمولا، يعني يقول شكرت الطالبة فهو في الأصل معمولا له، نقول لكن كلمة شكر ليست بوصف، ليست بوصف وإن كان ما بعده معمولا له. إذن خرجت لنا ثلاث صور في الإضافة المعنوية، أشهرها وأكثرها هذه غلام زيد، أنه لا يكون وصفا، وسوف نصل إلى تحديد الوصف بدقة بعد قليل عندما نأتي عند الإضافة اللفظية ليس بوصف. الثاني يكون وصفا ولكن المضاف ليس معمولا له. الثالث يكون معمولا له ولكن المضاف ليس بوصف. وشكر مصدر، والمصادر ليست من الأوصاف، فلما نقول وصف كنا نقصد به مثل اسم الفاعل هنا، وفي الصفحة السابقة عندما أخذنا بائع وزائر هذه أوصاف لأنها من اسم الفاعل، وسوف تأتينا بقية الصور بعد قليل. إذن الآن ما زلنا في الإضافة المعنوية، ومثلنا لها هنا بثلاثة أمثلة، وفي الصفحة السابقة مثلنا لها بمثالين. طيب نريد الآن ننتقل إلى الصور التي تأتي أو معانيها، نأخذ معانيها. معانيها لها ثلاثة معاني مثبتة الآن أمامنا، نأخذها واحدة واحدة ونفهمها. طيب لو أردنا أن نذكرها في هنا قبل أن ندخل في التفصيلات ونعود إليها، عندما أقول أنا مثال من عندي، لما أقول ثوب حرير، الآن هذا مثال لإضافة، ما العلاقة بين ثوب حرير؟ هذا مضاف، خلاص حرير مضاف إليه، أنه الثوب جنسه حرير، جنسه حرير، أي كأني قلت ثوب من حرير، فهنا الإضافة جاءتني ولها معنى من معاني حروف الجر، فهنا هو بمعنى من. لما أخذ إضافة ثانية سيظهر لي الخلاف. عندما أقول مثلا، عندما أقول قلم محمد، الآن هذا مثال لإضافة، ولكن هل هي بمعنى من؟ لا، ليست بمعنى من. قلم محمد كأني قلت قلم لمحمد، فالإضافة هنا جاءتنا بمعنى اللام. طيب عندما أقول درس العشاء، درس العشاء، الآن هذه إضافة، هل هي بمعنى درس من العشاء أو درس العشاء أو درس في العشاء؟ الآن لاحظنا أن هذه ثلاثة أمثلة وقعت أمامي لإضافة معنوية وفيها ثلاثة معاني. الآن نقرر هذه القواعد ونعود إليها. الإضافة المعنوية لها ثلاثة معان: معنى من، وهذا إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، نحو ثوب حرير وخاتم حديد. أنا أستطيع أن أقول الثوب حرير أخبر عنه، الخاتم حديد أخبر عنه، لأنه من جنسه. فهذه الإضافة يقال فيها بمعنى من. الثاني بمعنى في، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف، مكر الليل أي مكر في الليل، فالإضافة هنا بمعنى في. شهيد الدار، فالدار مضاف إليه، وكما قلت قبل قليل درس العشاء، فهي بمعنى في. الثالث معنى اللام، وذلك إذا لم يكن يصلح تقدير من ولا في، مثال كتاب محمد وثوب خالد، فهذا بمعنى اللام، والأصل كتاب لمحمد. هذا هي في المعاني، لكن إذا أردنا أن نعرب، نعرب المضاف على حسب موقعه، وحرير المضاف إليه نعربه مضاف إليه مجرور، خاتم حديد. فإذا قلت هذا خاتم، خاتم خبر، اشتريت خاتم مفعول به، أمسكت بخاتمي اسم مجرور بحرف الجر، وحديد مضاف إليه في جميع الأحوال. نحن هنا فقط نبين المعاني التي وردت عليها، أما عند الإعراب فنعرب المضاف إليه مجرور بالإضافة مباشرة. طيب، هذا فيما يتعلق بمعنى الإضافة المعنوية. الآن نريد أن ننتقل إلى الفائدة التي تحققها لي، وهذه نحتاج أن نركز فيها. قال تفيد التعريف وتفيد التخصيص. الآن كونوا معي، عندما أقول هذا قلم، هذا قلم، هذا مبتدأ وقلم خبر، وهو نكرة بلا خلاف، قلم خبر. إذا أردت أني أعرفه فأقول هذا قلم صالح، هذا قلم محمد، هذا قلمي، فهنا نقلتها من التنكير إلى التعريف، فصار القلم معروفا بأنه لي، فهنا أفادتنا الإضافة التعريف. هذا المعنى الأول الذي تفيدها الإضافة. لو انتقلنا إلى مثال آخر وقلنا هذا قلم طالب، هذا قلم أستاذ، هذا قلم موظف. أنا الآن سأعرب الجملة، هذا مبتدأ، قلم خبر، طالب مضاف إليه. هل عرفت أنا القلم؟ هل صار معروفا أنه قلمي أو قلم فلان أو علان؟ لا، لم يتعرف، إنما خصصته، قللت الشيوع الذي كان واردا فيه، كانت قلم يستحقه كل شخص، قد يكون لأي شخص، لكن عندما قلت قلم أستاذ فقد خصصت وقللت الشيوع الوارد فيه. إذن الإضافة المعنوية قد تفيدني التعريف وقد تفيدني التخصيص. كيف أفرق بين الأمرين؟ التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة، قلم محمد، قلم خالد، قلمي، قلمك. والتخصيص يفاد إذا كان المضاف إليه نكرة، لما أقول قلم أستاذ، قلم طالب، قلم موظف. ننظر الآن، يقول فائدتها تفيد الإضافة المعنوية ما يأتي: الأول التعريف، وذلك إذا كان المضاف إليه معرفة، هذا قلم محمد. وتفيد التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة، نحو هذا قلم طالب، فمحمد هنا معرفة وطالب نكرة. ونحن نفهم من خلال السياق أن القلم هذا صار معروفا، وأن القلم هذا قد خصص لكنه لم يصل إلى مرحلة التعريف. إذن ناقشنا في الإضافة المعنوية التعريف والمعاني تأتي عليها والفائدة. الآن ننتقل إلى الإضافة اللفظية. تعريفها هي التي يكون فيها المضاف وصفا والمضاف إليه معمولا لهذا الوصف. لما مثلنا قبل قليل بقولنا هذا بائع الريحاني، ولما قلنا زائر المريضي، الآن كلمة المريضي مضاف إليه مجرور، والريحاني مضاف إليه مجرور. هذا مثال على إضافة، إضافة لفظية. لماذا؟ لأن المضاف اللي هو كلمة بائع وصف اسم فاعل، والريحان المضاف إليه معمولا له، كأني قلت باع فلان الريحانة، فالريحان في الأصل مفعول به، في الأصل مفعول به. مثله زائر المريض، هذه إضافة لفظية. لماذا؟ لأن المضاف وصف زائر دلني على ذات، على شخص، وأنه على وصفه أنه قام بعمل الزيارة. والمريض مضاف إليه مجرور، وهو الأساس كان المعمول، كأني قلت زار محمد المريضة، فالمريضة في الأصل كانت مفعول به، فالآن أضفنا الوصف إلى هذا معموله المريض. إذن إذا أردنا أن نقول في باب الإضافة المعنى اللفظية، تعريفها هي التي يكون المضاف فيها وصفا زائر وبائع، والمضاف إليه معمولا لهذا الوصف، باع الريحانة هذا في الأصل وقلنا بائع الريحان، زار المريضة قلنا زائر المريض، والمقصود بالوصف اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة، وسوف نبينها الآن في العنصر الثاني. صورها أن يكون المضاف اسم فاعل، هذا شاكر محمد، الآن الإضافة في قولي شاكر محمد، فشاكر هو المضاف. طبعا عند الإعراب ماذا نقول؟ هذا مبتدأ، شاكر خبر مرفوع عن رفع الضمة وهو مضاف، ومحمد المضاف إليه، هذه إضافة لفظية. لماذا؟ لأن المضاف وصف ومضاف إليه هو معمول له، كان خلني قلت هذا شكر محمدا في الأصل. وقد يكون اثنين، المضاف اسم مفعول، هذا معمور الدار، هذا معمور الدار، فمعمور اسم مفعول والدار مضاف إليه، كان قلنا عمرت داره، فالدار مضاف إليه، هذا مثال لإضافة لفظية. الصورة الثالثة، هذا حسن الخلق، فحسن هذا هو المضاف وهو صفة مشبهة، عندنا حسن طويل قصير ذكي كريم، هذه أمثلة لصفات مشبهة. الخلق مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، هذا مثال لإضافة لفظية. طيب الآن بعد أن انتهينا من بيان هذه الصور الثلاث للإضافة اللفظية، نريد أن ننتقل إلى فائدتها، هل هي تفيدنا مثل ما أفادتنا الإضافة المعنوية التعريف أو التخصيص؟ لا، لن تفيدنا هذين الأمرين أبدا، سوف تفيدنا أمرا آخر، سوف تفيدنا أمرا آخر، وهو كما سوف يأتي معنا التخفيف وسوف نراه بعد قليل. ننتقل إلى فائدتها، يقول هي أفادتنا هنا فقط التخفيف، أفادتنا التخفيف، لم تفيدنا التعريف ولا التخصيص، وسوف نستدل لهذا بعد قليل. إذا ما الفائدة التي سوف تأتينا بها الإضافة اللفظية؟ التخفيف. كيف يكون التخفيف؟ ننظر. قال وذلك بحذف النون أو التنوين من المضاف. عندنا مثالان، هذا شاكر محمدا، هذا المثال قبل الإضافة، هذا مبتدأ وشاكر خبر، محمدا مفعول به، نونا شاكر ونصبنا محمدا مفعول به. لو أردت أن يتحول إلى أسلوب الإضافة سأقول هذا شاكر محمد، فمحمد مضاف إليه، الآن أنا تخففت بحذف التنوين، تخففت بحذف التنوين، إذن أفادتني هذه الإضافة ماذا؟ التخفيف. ماذا أقصد بالتخفيف؟ حذف التنوين الذي كان هنا. طب نأخذ صورة ثانية، هذان شاكران محمدا، هذان مبتدأ شاكران خبر محمدا مفعول به، لو أردت أني آتي بها على أسلوب الإضافة سأقول هذان شاكرا محمد، فهذا مثال لإضافة، محمد المضاف إليه، تخففت هنا في الإضافة اللفظية هذه، بماذا تخففت؟ وذلك بحذف النون، هذان شاكرا محمد، حذفنا النون التي كانت عندنا هنا بدون إضافة، وبهذا يكون هذا من التخفيف. إذن قبل الإضافة هذا شاكر محمدا، هذان شاكران محمدا، بعد الإضافة سنقول هذا شاكر محمدا وهذان شاكرا محمدا، أفادتنا التخفيف. طيب هل هي تفيدنا التعريف أو التخصيص؟ قال لا، لا تفيد التعريف ولا تفيد التخصيص. طيب لماذا ما تفيدنا التعريف؟ لأمرين، ننظر الآن بأدلة أوردها العلماء. أولا هي لا تفيد التعريف لوقوع المضاف نعتا للنكرة في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. نأخذها الآن ونشرح هذا المثال. بالغ الكعبة، بالغ الكعبة هذه إضافة لفظية، واضح. بالغ هو المضاف والكعبة مضاف إليه، المضاف هنا وصف وهذا معمول له، فهذا واضح أنها إضافة لفظية، ممتاز. طيب هل أفادتنا التعريف؟ نقول لا. نقول ماذا أعربنا الآن كلمة بالغ؟ طبعا هي مضافة لكن ما أعربها في الجملة؟ نعت. نعت لماذا؟ لكلمة هديا، هديا نكرة، نكرة. إذا نعتها ماذا يكون تابعا لها؟ يكون نكرة مثلها. إذا وقوع الإضافة اللفظية هنا نعت للنكرة دليل على أنها نكرة. إذا الإضافة هل أفادت التعريف؟ لم تفد التعريف، لم تفد هذه الإضافة التعريف. ما دليلنا أن كلمة بالغ لم تستفد التعريف؟ أنها وقعت نعتا لهذه النكرة، فلما نعتت هذه النكرة دل على أنها نكرة مثلها، دل على أنها نكرة مثلها. إذن هذا الدليل الأول الذي يفيدني بأن الإضافة اللفظية لا تفيد التعريف. طيب ما الدليل الثاني؟ قال وقوع المضاف إليه حالا، وقوع المضاف إليه، وقوع المضاف حالا في قوله تعالى ثاني عطفه. أول شيء نتأكد أن هذه إضافة لفظية ولا لا. ثاني عطفه، ثاني هو المضاف، عطفي مضاف إليه، المضاف وصف والمضاف إليه معمولا له. إذن نحن في دائرة الإضافة اللفظية، لابد أن نتأكد في البداية. نعم هذه إضافة لفظية. طيب ماذا سنعرب كلمة ثاني على حسب موقعها في هذه الآية؟ ومن الناس من يجادل في الله إلى آخره، إلى أن قال الله تعالى ثاني عطفه، ثاني حال. ومن المعلوم أن الحال نكرة كما مر معنا، الحال نكرة. إذن هل صارت معرفة من إضافتها؟ لا، لم تستفد التعريف. إذن الإضافة اللفظية كما هو مبين معنا هنا أنها لا تفيد التعريف البتة، لا تفيد التعريف البتة. واستدللنا لهذا بدليلين، ووقوع المضاف نعتا والثاني وقوع المضاف حالا. طيب هل تفيدنا هذه الإضافة التخصيص؟ قال لا، لا تفيد هذه الإضافة التخصيص، لأن التخصيص كان واقعا قبل. فعندما أقول هذا هذا زائر المريض، هذا زائر مريضا، التخصيص واقع. إذن الإضافة لم تفيدنا التخصيص أيضا. إذن الإضافة اللفظية لم تفيدنا التعريف ولم تفيدنا التخصيص. ماذا أفادتنا؟ أفادتنا فقط التخصيص. إذن بهذا أيها الأخوة والأخوات أخذنا في الإضافة اللفظية تعريفها وصورها وفائدتها، وأن فائدتها اختلفت عن الإضافة المعنوية، فهناك قد استفدنا التعريف واستفدنا التخصيص، أما هنا فقط استفدنا التخفيف ولم نستفد لا تعريفا ولا تخصيصا. وذكرنا أدلة هذا. بإذن الله في المحاضرة القادمة ننتقل إلى الأحكام المترتبة على الإضافة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.